أيضا أن تنفعل لمحبوبك حتى تأتمر من غير أمر وتنتهي من غير نهي. يعني يصل بك الحال أنك تأتمر من غير أمر وتنتهي من غير نهي بشر، لأن الائتمار من غير أمر لا يجوز والانتهاء من غير نهي لا يجوز، بل لا بد أن تأتمر بأمر وتنتهي بنهي. لكن من علامات المحبة التي ذكرتها لها شر، وهي أن تلاحظ تصرف محبوبك، فما كان يأتيه ويحبه فقد صار أمرا من غير آمر، وما كان يكرهه ويعافيه ويجافيه فأنت كذلك تفعل ولو لم ينهك عن ذلك. هذا الذي قصدته، نظرك ولحظك محبوبك ترى أنه يقبل مثلا على شيء ما، ولكنه لم يأمر، لم يقل لك افعل كذا، فمجرد إقباله على هذا الشيء أنت أيها المحب تعتبره أمرا في حقك، هو ده الانفعال، أن تنفعل له. كما في الحديث الصحيح أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الدباء ويتتبعه. الدباء اللي هو الأرع، تعرف الأرع اللي هو مش الكوسة بتاعت اليومين دول، لا دي كوس، لكن في أرع قد كده خراطه كده قطع قطع وتطيبه كده في الماء. الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيحب الدباء ده، وكان يتتبع القطعة في الطبق ويأخذها. أنس بن مالك قال: رأيته صلى الله عليه وسلم يأكل الدباء فلا أزال أحبه، فلا أزال أحبه، مع أن هو لم يقل له يا أنس كل الدباء، لكن رآه كلفا به محبا لأكله فانفعل له. وانت عارف يعني يشبه يعني القريب من هذا، لما تشوف الأم مثلا ابنها يأكل القطعة ولهم تففها من بق، انت أبوك لكن تجد بمنتهى البساطة الأم أخذت اللقمة دي وأكلتها كده وعملت تتنعم فيها كده وعملت تتمزج به، وانت أبوك تعرف العملية دي. طب ما الذي هون على الأم مثل هذا النظر؟ حبها للولد أكثر من حبك بسبب الملازمة وأسباب أخرى كثيرة، منها الحمل والرضاع، ومنها ما فطر الله عز وجل الأم على محبة الولد عشان ما تموتوش، عشان ما تموتوش. مع الأم لو كرهت الولد وسهرها طول الليل مثلا لما تيجي تفطمه مثلا، تقعد 3-4 أيام وممكن يكون الولد راجل ما يتفطمش بسهولة، يقعد تفطمه أسبوع مثلا، والنفس طويل، تقعد تفطمه أسبوع وشيلة طول الليل وطول النهار طبعا شغال، لا تنام لا ليلا ولا نهارا، دي بقى لو كرهته ممكن تقتله. هديك أبوه وبتيجي جاي من الشغل وقاعد 24 قراط عمال تشرب في شاي وقهوة وبتاع ومزاجك عالي العال، أول ما تدخل البيت ودي صرت عايز أنام، وإذا الولد زودها شوية تطلع تديله رجلين وبوكتين وبتاع، والله أعلم باللي يحصل، وأنت أبوه. إنما الأم أبدا طول النهار شغالة وطول الليل تقف فيه، وعندها صبر إنها تقعد تهز فيه، والهز ده عايز عضلات وعايز قوة وعايز عافية، وهي عافية راح طول النهار في الشغل، ومع ذلك لا تقتله ولا ترميه ولا حاجة، وإذا حتى يعني فضيها وضربته مرة كده تقعد تطيب خاطره وتقول له طب معلش واسكت والكلام ده. هو ده الفرق، هو ده الفرق. أهو الأم بتفعل ذلك لشدة محبتها للولد، ولذلك لما الولد بيموت بتكون فجيعة الأم بالولد أضعف فجيعة الأب بسبب شدة الحب. فالإنسان المحب حياته كلها محبوب، كل شغلته في حياته محبوب، حب إيه يكره إيه، بيتمنى إيه ما يتمناش إيه، نفسك تقعد تتكلم معه على طول. ودي من علامات الحب أن تناجيه باستمرار، أن تناجيه باستمرار. يعني مثلا إذا كان بينك وبينه بلاد كل شوية تطلع الجواب وتقعد تقرأ، ده انت قريته 600 مرة برضه عمال يقرأ، وكل مرة يحس انه أول مرة يقرأ. ليه؟ لأن كل مرة فيها جرعة شوق لم تكن في المرة الأولى، فجرعة الشوق دي هي اللي بتدي طعم للكلام. قرأ 20 مرة وعمال يقرأه تاني وبيحس ان الأول مرة يقرأ هذا الكلام،